الإنسان النجاسة فإنه يزيلها ولا يعني يتركها. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي وضع عليه يعني شيئا يعني لا يدري ما هو ولا يدري هل هو نجس أو غير نجس، فسمر في صلاته ثم بعدما صلى دعا على هؤلاء القوم الذين فعلوا ذلك به صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا حصل يعني عليه نجاسة وهو لا يعلمها فإن ذلك لا يؤثر، وإذا كان يعلم فإن عليه أن يزيل النجاسة كما جاء في حديث الأثر الذي ذكره عن مسعود عن مسعود يزيل الدم الأثر اللي بعده الأول قال إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيب. لا الأثر وكان ابن عمر في دار ابن عمر وابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى في ثوبه نجاسة فإنه يخلع يعني ذلك الثوب يعني ويمضي في صلاته، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي بأصحابه فجاءه جبريل وهو بالصلاة وأخبره أن في نعليه قدر فخلعه ما هو في الصلاة واستمر في صلاته، فدل ذلك على أن الإنسان عندما يكون في جسده نجاسة أو في ثوبه نجاسة وأنه لا يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، وإن علم بذلك في أثناء الصلاة فإنه يزيل يعني هذا الشيء يعني ويمضي في صلاته، وإذا كان لا يعلم فإنه يقطع الصلاة ويزيل يعني هذه يعني النجاسة التي فيه ثم يعني يصلي. ثم ذكر هذا الأثر عن آل بن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما خلعه ومضى في صلاته يعني حيث أمكن بأن يكون يعني شيء يعني زائد على ما يعني تستر به العورة يعني يكون مثلا شيء زائد على ذلك فإنه يضيفه، وأما إذا كان الأمر يتطلب يعني خلعه وخلعه يترتب عليه بدو العورة فإنه يقطع صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. نعم هذا قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة خلع النعلين وهو في الصلاة لما أخبره جبريل بذلك فإنه خلعهما ومضى في صلاته، فدل هذا على أن ذلك لا يؤثر، هذا بالنسبة لوجود النجاسة على الإنسان، ولو فرغ من صلاته ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأنه إذا كان صحت يعني بعضها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كلها تصح إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة. أما بالنسبة للحدث فإنه يعني إذا علم أنه على غير طهارة وأنه صلى على غير طهارة فيجب عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يتوضأ ويصلي، وهذا يختلف عما عن إزالة النجاسة. النجاسة يعني دون الحدث لا تصح الصلاة بدونه إذا أحدث إذا لم يتوضأ، وأما النجاسة فإنها تصح ولو كانت عليه النجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة أو علم بها في أثنائها ونزعها. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. وهذه مسائل جاءت عن ابن المسيب والشعبي. نعم الشعبي وابن المسيب أربع مسائل، وهي أنها إذا حصلت الإنسان فإنه لا يعيد إذا صلى وفي ثوبه دم يعني فرغ من الصلاة لأن الذي مر على ابن عمر هو في أثناء الصلاة، وأما هذا صلى ولكنه يعني تبين أن في ثوبه نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة لأن الصلاة النجاسة تختلف عن نقض الوضوء. إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو صلى يعني وفيه يعني في ثوبه يعني شيء يعني يتعلق بآثار الجنابة فإن ذلك لا يؤثر، لكنه لو صلى وعليه جنابة بمعنى أنه لم يغتسل فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، لأن هذا من رفع حدث أكبر، فهو مثل رفع حدث أصغر. الحدث الأصغر يعني لو صلى وفيه حدث أصغر فإنه يعيد الصلاة، توضأ يعيد الصلاة، وإذا صلى وعليه جنابة فإنه يعيد الصلاة. لكن المأمومين إذا كانوا صلوا ورأى وهو جنب فإنهم لا يعيدون، وإنما هو الذي يعيد وحده أو لغير القبلة. أما الذي لا يعيد هو الذي يعني عليه أثر الجنابة، لكن كما هو معلوم هذا يعني الجنابة أو أثر الجنابة الذي هو المني في خلاف، منهم من يقول بطهارته ومنهم من يقول بنجاسته، وعلى أنه نجس فإنه نجس الدم الذي يعني إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه لا يضر، ولكن المني صحيح طاهر وليس بنجس كما عرفنا ذلك من قبل. أو لغير القبلة، أو صلى لغير القبلة، أو صلى لغير القبلة ثم تبين أنه مخطئ، وهذا فيه تقصير. إن كان في فلات وفي برية واجتهد ثم تبين أنه لغير القبلة فصلاته صحيحة، لأن الاجتهاد في الأماكن التي يمكن فيها الاجتهاد معتبر. أما الاجتهاد في المدن وفي الأماكن التي يمكن الاهتداء إلى معرفة القبلة وسؤال القبلة وسؤال عن القبلة فإنه يعيد الصلاة، يعني هذا مسألة اللي صلى إلى غير القبلة ثم تبين أنه مخطئ فيه تفصيل. إن كان في فلات فإن أنه لا يعيد، وإن كان في بلد وكان بإمكانه معرفة أو السؤال عن معرفة القبلة ولكنه قصر ولم يسأل عنها ثم صلى باجتهاده وتبينه خطأ فإنه يعيد الصلاة. أو تيمم صلى ثم أدرك الماء بوقته لا يعيد، أو أنه تصلى بالتيمم لأنه فقد الماء، كان فاقدا للماء وصلى بالتيمم، وبعد فراغه من الصلاة التي صلىها بالتيمم وجد الماء فإنه لا يعيد، لا يعيد لما وجد الماء لأن الصلاة صحيحة، لأنه صلى بطهارة يعني شرعية طهارة التيمم، فلا يعني تبطل صلاته لكونه وجد الماء بعد ذلك. ثم أدرك الماء في وقته، نعم ثم أدرك الماء في وقته يعني وقت الصلاة، يعني وقت الصلاة فإنه لا يعيد. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي ثم قال حا قال وحدثني أحمد بن عثمان عن عبد الله بن مسعود أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. وهذا فيه أن هؤلاء الكفار أو الرسم من الكفار الذين اجتمعوا يعني كانوا مجتمعين في المسجد الحرام حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، ويعني تكلم بعضهم وقالوا أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان التي ذبحوها فيضعه على على على على ظهره صلى الله عليه وسلم ويصلي، فذهب أو انبعث أشقاهم ذهب أشقاهم ليأتي به، وهذا الأشقى الذي ذهب هو عقبة، وأبو جهل معروف أنه أسوأ منه أخبث منه وأشد منه حقدا وعداوة للإسلام والمسلمين، ولكنه هو الذي باشر يعني هذا الفعل الذي ذهب وأتى بهذا السلا ووضعه على، فكان أشقاهم يعني في هذه الفعلة التي يعني ذكروها والتي تحاوروا فيها، وذهب واحد منهم فكان أشقى هم في هذه الحال، وإن كان غيره أشقى منه وأسوأ منه الذي هو أبو جهل المعروف بشدة عداوته وحقده للرسول صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بعد أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، يعني صار قريبا منه، ولما سجد وضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. نعم. قال: وأنا أنظر لا أغير شيئا. عبد الله بن مسعود يقول: أنا أنظر لا يقدر أن يغير شيئا، لا يقدر أن يغير شيئا. يقول: لو كانت لي منعة، يعني لو كان لي شأن ولو كان لي منزلة عندهم، وهو ليس يعني منهم، هو من هذيل، هو من هذيل، إلا أنه مولى لهذيل، ولهذا ما استطاع أن يفعل شيئا، لأنه ليس من قريش الذين لهم منعة ولهم صولة وشوكة، فتألم وتأثر وتحسر، ولكنه ما استطاع أن يفعل شيئا. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. جعلوا يضحكون، يتضاحكون، يعني مستهزئين يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجبين بهذا الفعل القبيح الذي فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيل بعضهم إلى بعض. قيل معنى ذلك أنهم بضحكهم يتمايلون حتى يعني يصل يعني بعضهم إلى أن يتصق ببعض من شدة يعني ضحكهم واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أنهم يعني مقصود أنه يشير بعضهم إلى بعض يعني في في في في هذا الفعل أو هذا الشيء الذي فعلوه، وأنهم يشيرون إلى ما حصل منهم مما اتفقوا عليه وفعله أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطلعت عن ظهره فرفع رأسه. استمر على ذلك صلى الله عليه وسلم، لما وضع عليه استمر في سجوده حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وكانت صغيرة، فألقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. جاء بعض هذا أنه بعدما فرغ من صلاته دعا عليهم وقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، يعني اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، كررها. والمقصود من ذلك قريش الذين آذوه، وفيهم هؤلاء الرهط الذين حصل منهم هذا الفعل. ثم إنه خص يعني صناديدهم وكبراءهم ومن هم أسوأ، من كان أسوأ فيهم، ودعا عليهم بأسمائهم، ودعا عليهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون الدعوة في البلد الحرام، وخشوا أن تصيبهم يعني هذه الدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك وتحقق ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ما حصل لهم في يوم بدر ويعني وبعد يوم بدر حيث أهلكهم الله جميعا. فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا شق عليهم إذ دعا عليهم، يعني يكونوا في بلد الحرام، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وكانهم يعرفون أنه على حق، ولكنهم استكبروا وعاندوا، يعني كانوا يعلمون أنه على حق ولكنهم يعني أعرضوا عنه وكفروا به حقدا وحسدا له ولقبيلته ولجماعته. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم يحفظ. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر. فعد هؤلاء 6، والسابع قال لما تذكره، وقد جاء في بعض الروايات ذكره، وأنه عمارة ابن شرف عمر الوليد. وعمر هذا هو السابع. قال أنهم كانوا صرعى، يعني هلكوا، وكانوا صرعى يعني قتلوا في بدر وألقوا في القليب، والمقصود من ذلك أن هذا غالبيتهم، وإلا بعضهم فإنه ما حصل يعني أن كان يعني يعني في أنه رمي في القليب، ولكن الغالبية هم الذين رموا في القليب. قال حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان المروزي عن أبيه. نعم، وهو عثمان بن جبل المروزي. نعم. عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن عمرو بن ميمون. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حاء وحدثني أحمد بن عثمان. نعم. عن شريح بن مسلمة. نعم. عن إبراهيم بن يوسف وهذا حفيد أبي إسحاق عن أبيه. نعم. عن أبيه عن أبي إسحاق. نعم. عن عمد بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. هذه الطريقة الثانية فيها تصريح بالسماع من أبي إسحاق لعمر بن ميمون، خلاف الطريقة الأولى فإن فيها العنعنة وهو مدلس، ولهذا أتى بالطريقة الثانية التي فيها التصريح بالسماع في ما بينه وبين عمر بن ميمون. يقول السائل: إذا كان المصلي في صلاته وتذكر أن في ثوبه مذية فهل يكمل صلاته أم يقطعها؟ لا، إذا كان يعلم أن في مذي مذي نجس، فإذا كان يعرف أنها في ثوب معين فإنه يزيله، وإن كان لا يعني أنها يحتاج إلى كشف عورة فإنه يذهب ويقطع الصلاة. قل: نزلت ضيفا عند بعض الناس بليلا فلشدة التعب نمت ولم أسأله عن القبلة، ثم أذن الفجر فصليت إلى غير القبلة، وبعد 3 أشهر علمت بأنني صليت إلى غير القبلة. يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. أوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب البزاق، باب المصاق، البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. البزاق والمخاط يعني ما يخرج من الفم، يعني من نخام أو بزاق، وما يخرج من الأنف من مخاط، يعني فإنه طاهر ليس بنجس، ولكنه قذر ولا يؤثر على الإنسان، يعني يكون الإنسان في صلاته ثم يحصل له ذلك ويضعه في ثوبه ويضعه في شيء معه، فإنه يعني إزالة وسخ وإزالة قذر ليس بنجس، فمثل ذلك لا يؤثر، لا كونه يعني في ثوبه وفي الصلاة ويصلي في ثوب فيه بساطة أو مخاط، لأنه شيء طاهر ولكنه شيء قذر، أو كذلك في يعني في جيبه يعني شيء فيه بساط وفيه قدر يعني من مخاط أو غيره، فإن ذلك لا يؤثر. وكذلك لو حصل في الصلاة وزاله وضعه في ثوبه أو في منديل أو ما إلى ذلك فإن ذلك لا يؤثر، لأنه شيء طاهر ليس بنجس، وإنما هو قدر وشيء يستقدر، يعني ولكنه طاهر لا يؤثر على الإنسان في صلاته ولا في ثيابه، ولكنه يعني الشيء الذي يعني يظهر يغسل كما يغسل المني وهو طاهر، فكذلك يغسل البساط إذا كان يعني ظاهر، لأن هذا النظر إليه يعني مما يعني تكره النفوس وما يعني تكره الطباع، فإزالته يعني عن نفسه لقدره لا لنجاسته هذا أمر مطلوب. ثم قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذا من جملة الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يتبركون بما مسه جسده وبما يعني يتبركون ببساطه ويتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بثيابه إذا غفر بها أحد منهم ويتبركون بشعره. والحديث ذلك متواترة ولكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل مع غيره لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. إذن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث يعني من حديث نسر مخرم ومروان وهو حديث طويل في صلح الحديبية وفيه هذه الجملة وهي أن الصحابة حوله عليه الصلاة والسلام وكان إذا تنخم بنخامة وقعت في كف أحدهم فإنه يدرك بها جسده يتبرك بهذا الذي ظهر من فمه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. وهذا يعني يدل على ما ترجم له البزاق في الثوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه فدل على هذا على أن البزاق أنه لا يؤثر على الإنسان في صلاته ولا يؤثر على الإنسان في ثيابه لأنه ليس من قبيل النجاسات التي تحتاج إلى إلى إلى إلى تطهر منها وإلى تنزه منها. قال حدثنا محمد بن يوسف نعم الفريابي عن سفيان الثوري عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قوله قوله يعني رواه مطولا يعني قوله ابن أبي مريم نعم. قوله هو سعيد بن الحكم المصري قوله يعني رواه مطولا نعم ولم يذكر المتن ولكنه أشار إلى روايته مطولا وإنما ساقه من أجل التصريح بين سفيان وبين حميد وحميد وأنس لأن الأول فيه العنعنة والثاني فيه التصريح يعني بين حميد بن أبي حميد وأنس. عن يحيى بن أيوب نعم عن حميد عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. ثم ذكر باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر يعني ذكر المسكر عطفه على النبيذ يعني إذا كان النبيذ من وصل إلى حد الإسكار فإنه يعني يكون من عطف العام على الخاص لأن المسكر أعم من النبيذ وغير النبيذ أو يراد بالنبيذ أو يراد بالنبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار ولكنه تغير لونه الذي أضيف إليه لأنه خرج عن كونه ماء خرج عن مائيته إلى كونه نبيذ وهو يعني وإن كان طاهرا وإن كان يعني سائغا لأنه لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يعني المانع منه ليس كونه مسكرا كما في المعطوف عليه وإنما لكونه تغير عن كونه ماء وخرج عن كونه ماء وذلك لأنه صار نبيذا يعني صار له اسم جديد وهو النبيذ وهذا يعني فيما إذا نبذ يعني في الماء وتغير بسبب ما انتبذ فيه ولم يصل أحد الإشكار فإنه لا يتوضأ منه لأنه خرج عن مائيته، والوضوء إنما يكون بالماء، هذا ما يقال له ماء، هذا قال النبيذ، اسمه النبيذ وليس اسمه ماء، لا يسمى ماء وإنما يسمى نبيذا. فإن كان وصل إلى حد الإسكار فهو من جنس المعطوف عليه ويكون من العطف العام على الخاص، وإن لم يصل إلى حد الإسكار فإن المانع منه كونه خرج عن كونه ماء، خرج عن كونه ماء يعني هذا التغير والتحلل الذي حصل فانتقل اسمه من كونه ماء إلى كونه نبيذا. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية. وكرهه أبو الحسن وأبو العالية يعني الوضوء يعني بذلك. ومعلوم أنه كما قال البخاري في الترجمة لا يجوز أن يتوضأ، لا يجوز أن يتوضأ بالنبيذ ولا المسكر. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. نعم، لأن هذا غير ماء، لأن هذا سائل، يعني اللبن والنبيذ سائلان وهما يعني طاهران، حيث يكون النبيذ لم يصل لحد الإسكار يعني شربهما سائغ. وقد سبق أن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في أوعية يعني غليظة سميكة يسرع إليها الإسكار، وكان هذا في أول أمر، ثم بعد ذلك نسخ فقال عليه الصلاة والسلام يعني أنهم ينتبذون في كل وعاء ولكن لا يشربون مسكرا، يعني معناه أنه يشربون ما لم يصل لحد الإسكار، فنسخ ما كان في أول الأمر ممنوعا إلى كونه سائغا وجائزا في آخر الأمر، كما جاء في حديث بريدة بن حصين: وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. والإنسان إذا كان عنده ما عنده ماء وعنده نبيذ أو لبن فإنه يتيمم، لأنه ما عنده ماء، لأن التيمم عند فقد الماء وقد فقد الماء، ووجود النبيذ ووجود اللبن وهو طاهر وحلال الشرب فهو ليس بماء، والتطهر إنما هو في الماء، والنبيذ ليس بماء واللبن ليس بماء. ثم ذكر حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ثم ذكر حديث عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني معنى ذلك ما دام أنه مسكر فإنه قليله وكثيره يكون حراما، يكون حراما يعني شربه، وحرام استعماله يعني في في في في, في الوضوء، لا يجوز أن يتوضأ في في في في, في, في شيء مسكر. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني عن سفيان وابن عيينة عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. ثم ذكر باب غسل المرأة الدم أباها الدم عن وجهه. المقصود من هذه الترجمة الإعانة يعني في والخدمة للإنسان، وذلك ب يعني إزالة النجاسة عنه أو إزالة الدم عنه أو إزالة أو مساعدة في الوضوء. ولهذا جاء أتى بالأثر عن أبي العالية قال: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، يعني معنى المقصود ذلك المساعدة ولعانة على الإنسان في طهارته وفي نظافته، فأورد يعني هذا يعني هذا الحديث في قصة غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. قال وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة، امسحوا على رجلي فإنها مريضة. هو توضأ وطلب منهم أن يمسحوا على رجله، وكانت يعني قد يعني غطيت أو يعني يمسح على جبيرة على شيء يعني مغطى يمسح عليها، وليس المقصود مسح عليها وهي يعني بارزة، يعني لأن فرض الرجل إذا كانت بارزة وظاهرة هو الغسل، وإنما إذا كانت مغطاة هو المسح، إما أن يكون على خف يمسح عليه أو يعني جبيرة أو شيء يعني يلف عليه فإنه يمسح يعني على ذلك الملفوف. فالحاصل المقصود من من من هذه الترجمة هو الإعانة، وذكر الترجمة في كون فاطمة عانت أباها رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها يعني بهذا العمل الذي قامت به، وكذلك أبو العالية الذي قال أنه يمسحون على رجله لأنها مريضة. فالمقصود من هذا هو خدمة للإنسان في طهارته ويعني يعني إزالة الأذى عنه. عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سئل عن ما يعني دوي به كرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد في وجهه حيث شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني الطريقة التي كان سلكوها في رقع الدم يكون يقف يعني أنه أن عليا كان يأتي بالترس وفيه الماء، الترس الذي يوضع على على على رأس الإنسان للوقاية في الحرب، ويعني وحصير وكان هناك حصير فحرقوه، ثم أخذت يعني هذا الحريق الحصير الذي أحرق ووضعته على الجرح فرقع يعني وقف الدم الذي كان ينزف من وجهه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سالم سعد سأله الناس يقول أبو حازم وما بيني وبينه أحد، يعني هذا يعني يقول أبو حازم الذي سأل سعد بن سعد ما بيني وبين أحد، يعني من أنا قريب منه وأنه سمع كلامه وأنه متحقق، وهذه من الصيغ التي يعني يفيد أو تدل على الإتقان والحفظ للشيء الذي يحدث به والذي سمعه، يعني هو سأله الناس فأجاب وليس بيني وبين أحد، يعني معناه أني قريب منه، ما بيني وبينه مسافة ولا بيني وبين الناس يحولون بيني وبينه، وإنما كنت قريبا منه، فقد وعى الشيء الذي حدث به سهل بن سعد الساعدي. يعني أبو حازم يقول وعى الذي حدث به سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال وما بيني وبينه أحد. بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس. فقال نعم. ما بقي أحد أعلم به مني. وهذا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون هذا من أجل أن يهتم بالشيء الذي يحدثون به وأن يعتنى به وأن يؤخذ عنهم الحديث وتؤخذ عنهم السنن، لأن هذه من العبارات التي تحفزهم على ذلك، وما بقي أحد، لذلك أنه آخر من مات بالمدينة رضي الله عنه سهل بن سعد، يعني كان تأخر في وفاته فأدركه يعني كثير من التابعين، فقال ما بقي يعني أحد سمعه غيره، وهذا الكلام الذي قاله من أجل أن يحفزهم على ضبط ما يحدثهم به وعلى الإصغاء لما يلقيه عليهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم وعلى يعني إبلاغهم السنن وإشاعتهم لها وترغيبهم وحثهم غيرهم على أخذها عنهم وتلقيها منهم حتى تحفظ ويؤديها كل إلى من وراءه، فتحفظ سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها الناس. قال: كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. يعني هذا الماء الذي في الترس تغسل عن وجهه الدم، تزيل الدم بهذا الماء. ثم إن الحصير، حصير الذي هو حصير يعني من السعف ومن الفوص، يعني فيه يعني قطعة يعني من فأحرقوها وأخذوا يعني هذا الذي حصل نتيجة بعد إحراق هذا الحصير فوضعته على الجرح فرقع، يعني وقف الدم عن النزيف. قال: حدثنا محمد، محمد بن سلام، عن سفيان بن عيينة، عن أبي حازم، حازم هو سلمة بن دينار الأعرج، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. سهل بن سعد هذا كنيته أبو العباس، ويقال أنه ليس في الصحابة من كان أبو العباس إلا اثنين، سهل بن سعد هذا وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هما اللذان معروفان بهذه الكنية أبو العباس، عبد الله بن عباس كنية أبو العباس، وسهل بن سعد كنية أبو العباس. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. ثم ذكر باب السواك. والسواك هو مما يتطهر به، وهو من الأشياء التي يصير فيها تطهر، في هذا جاء في الحديث الصحيح لرواه النسائي وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني ففيه يعني فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي قوله مطهرة للفم، وفائدة أخروية ودنيوية أيضا وهي رضا الله عز وجل تحصل به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ومرضاة للرب. وهذا من جنس ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما طعن وجاء الناس يعودونه وفيهم شاب أثنى عليه ثناء عظيما، ولما ولى وإذا ثوبه يمس الأرض فقال: ردوا علي الغلام. ثم قال له: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يعني فائدة دنيوية وفائدة أخروية، دنيوية أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك، يعني ما يعني يتوسخ ولا يعني تحصل له البلاء بسرعة، وأتقى لربك لأن تقوى الله عز وجل فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فقولهم مطهرة للفم مرة للرب مثل قول عمر: فإنه أنقى لثوبك أو أقى لثوبك وأتقى لربك. فالسواك فيه تطهر، ولهذا يعتبر من الأشياء التي يعني لا يختفى فيها، وأن الناس يعني تسأل الله في خفية من الناس، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك، ولهذا جاء ترجمة يعني البخاري أو غيره: باب سياك الإمام بحضرة رعيته. سياك الإمام بحضرة رعيته، يعني هذا من الأشياء التي تفعل يعني أمام الناس وفي المجالس لا يعني يستخفى فيها، ليست من الأمور التي تحتاج إلى أن الإنسان يفعلها في خفية من الناس لأنه لا يناسب أن يروها وأن يشاهدوها، لأن هذا من التطهر مثل الوضوء، مثل الوضوء كل إنسان يتوضأ عند الناس كذلك يستاك عند الناس. ليش؟ قال: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. قال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن، وهذا في مبيته عند خالته ميمونة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ليعرف كيفية صلاة يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، فقام فاستن، يعني معناه أنه حرك السواك على أسنانه، وهذا يعني يدل على على الاستياك عند القيام من النوم لأنه تغير، لأن في تغير الفم، يتغير الفم رائحة الفم يعني بعد النوم، فتطهر بالسواك، فكان السنة يعني من أنه حرك السواك على أسنانه ودلكها يعني بالسواك حتى يعني يذهب ما فيها من رائحة يعني بسبب النوم، وحتى يأتي مكانها تلك الرائحة الطيبة التي هي رائحة السواك. ثم أورد حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. ثم ذكر حديث أبي موسى، وهذا كان جاء مع جماعة من الأشعريين، اثنين من الأشعريين من قومة، وكانوا يعني يريدون أن يوليهم، وأبو موسى ما عرف قصدهم، فلما يعني جاءوا وطلبوا منه أن يوليهم، هو أبو موسى قال أخبر أو حلف بأنه ما كان يدري يعني عن هذا الشيء، فولاه وتركه، ولاه لأنه ما طلب الإمارة، وترك هؤلاء الذين طلبوا الإمارة فلم يولهم. فهذه يعني لما جاءوا إليه كان على هذه الهيئة التي ذكرها أبو موسى رضي الله عنه، وهو أنه كان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، وجدته يستن بسواك بيده يعني معناه أنه يستاك على على على على أسنانه وعلى لسانه، على على فمه، على لسان أسنانه وعلى فمه وعلى لسانه. فولهذا قال يقول أع، لأنه كان يعني يحرك السواك على كأنه يتهوع، كأنه يعني الذي يريد أن يتقيا في كون السواك يعني وصل إلى مكان متقدم من اللسان حتى صار يقول أع أع، يعني معناه أن صوت الذي يعني يريد أن كأنه يخرج منه قي أو سيخرج منه قي. وهذا بالنسبة للسان، هذا يدلنا على أن الاستياك يكون للأسنان ويكون للسان، لأنه تطيب للفم بهذه الرائحة الطيبة التي هي رائحة السواك. ويعني قوله أع أع يعني هذا حكاية للصوت الذي يحصل، ويعني في بعض الروايات أنه يتهوع يعني كأنه يريد أن يعني يستقيء، يعني كما يحصل من الإنسان الذي يستقيء يحصل مثل هذا الصوت الذي يخرج من حلقه فيقول أع أع. هذا يدل على يعني مشروعية السواك واستحبابه وأنه لكل الأسنان وللسان. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد نعم. عن غيلان بن جرير نعم. عن أبي بردة بن أبي موسى نعم. عن أبيه نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، ومثل حديث ابن عباس الذي ذكره أنه لما قام من النوم استنى، وهنا قال يشوص فاه بالسواك يعني من يحركه، يشوص فاه بالسواك يعني يحركه على أسنانه ويعني ينظفها ويحل محل آثار النوم وما حصل من آثار النوم بهذه الرائحة الطيبة التي تخرج من السواك. كان يشوص فاه بالسواك يعني إذا قام من النوم، لأن الإنسان إذا قام من النوم يصير فيه آثار يعني رائحة في فمه بسبب يعني مكثه يعني في نومه، فتطهره أو تطيبه السواك. ولهذا قيل إن السواك إنه يشرع أو أنه يطلب عند القيام من النوم، وكذلك يعني جاء فيما يتعلق عند الصلاة عند الوضوء، وكذلك أيضا عند دخول المسجد دخول البيت أيضا جاء ما يدل على الاستياك يعني في هذه الأماكن أو هذه الأحوال. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أسناد كوفيون إن كان حذيفة دخل الكوفة. قال رحمه الله تعالى: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. ثم ذكر باب دفع السواك الأكبر، والمقصود الأكبر سنا، وذكر هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وأنه رأى أنه يعني معه سواك فأعطاه الأصغر فقال وقيل له كبر، يعني قيل له كبر يعني معناه أنه أعطيه الأكبر. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل لهم، فلهذا فإنه جاء عنه يعني في اليقظة أنه أعطاه للأكبر، فيكون يعني هذا الذي رآه في النوم تحقق في اليقظة. وقد جاءت الأحاديث في أن الإنسان عندما يشرب، لأن أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يعطى شيئا من اللبن أو شيئا من الماء فإنه يعطيه للذي على يمينه ولو كان الذي عن شماله هو الأكبر، كما حصل من ابن عباس حيث كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره أبي بكر وعمر، ولما شرب صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس أن يعطي الأكابر فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فأتله إليه وأعطاه إياه فشربه. وكذلك أيضا أعرابي كان على يمينه فأعطاه إياه ولم يعطيه من كان على يساره. لكن هذا الذي جاء في هذا الحديث لا يخالف ما جاء في هذه الحديث، لأن هذا يعني معناه أنهم غير مترتبين، أو أنهم يعني ليسوا مثل الذي كان على يمينه وعلى يساره الذي جاء في الحديث، وإنما هم كانوا غير مترتبين، يعني جماعة غير مترتبين، فأعطاه للأكبر منهم، فلا ينافي ما جاء من الحديث في إعطاء من كان على اليمين فضله وما بقي منه من شرابه وتقديمه على من كان على شماله ممن هو أكبر. نعم. قال: وقال عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن صخر بن جويرية. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم. قال أبو عبد الله هو البخاري، اختصره نعيم بن حماد. عن ابن المبارك. نعم. عن أسامة، أسامة بن زيد الليثي. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. ثم ذكر باب فضل من بات على الوضوء. فضل من بات على وضوء، يعني يكون الإنسان عندما ينام يكون على وضوء، وسواء كان هذا الوضوء يعني موجود من قبل أو أنه يتوضأ، يعني حيث يكون محدثا يتوضأ عند النوم، فيعني يبيت على وضوء، يعني أنه يكون على وضوء من قبل أو أنه يكون محدثا ويتوضأ عند النوم حتى يكون إنسان على تكون يعني ينامه على طهارة. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. توضأ وضوءك للصلاة يعني تتوضأ الوضوء الذي هو وضوء الصلاة، يعني معناه ليس هو الوضوء اللغوي الذي هو كل إنسان يغسل يديه أو يغسل وجهه، وإنما وضوء الصلاة الذي هو غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، هذا هو وضوء الصلاة. توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فيعني هذا وقال: واجعلهن آخر ما تقول، وفي بعض الروايات من آخر ما تقول، جعلها آخر ما تقول، وفي بعض الروايات من آخر ما تقول، يعني أنه يأتي بهذا الذكر عند النوم لأن فيه تفويض الأمور الله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى والإيمان بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء قال: فأعدتها، يعني وهذا يعني يبين أن البراء أراد أن يعني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما بعدما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق حفظه لهذا الدعاء فأعاده على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يعني يقرأه أو يعني يتلفظ به ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، ولما جاء عند آخره قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا يدل على أن ألفاظ الدعاء يحافظ عليها بألفاظها وأنه لا يتصرف فيها، لأنه يعني يؤتى بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصف بالنبوة والرسالة، والجمع بين يعني النبي والرسول فيه الجمع بين الوصفين، بخلاف رسولك الذي أرسلت ما فيه إلا وصف واحد. رسولك الذي أرسلت ليس فيه إلا وصف واحد، وقول نبيك الذي أرسلت وصف فيه الجمع بين الوصفين بكونه نبي وبكونه رسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن وصف الرسالة يشترك فيه غير البشر الملائكة، لأنه يطلق عليهم رسل، كجبريل رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وقد جاء في سورة الحاقة رسول كريم ومقصود محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير رسول كريم ومقصود جبريل. والله يقول: الله يصف لنا ملائكة رسلا ومن الناس. وأما النبوة فإنها جاءت في حق البشر وما جاءت في حق الملائكة، ما جاءت الملائكة أنهم أنبياء أو أنهم يوصفون بالنبوة، وإنما هذا مما وصف به البشر. فيكون ذكر النبوة والرسالة يعني الجمع بين هذين الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين النبي والرسول أن يعني أن النبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة أنزلت على من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل: نازل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهم يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. وأما الرسل فهم الذين أنزل عليهم أوحي إليهم بشرع ابتداء وأنزل عليهم كتب. و الرسول وقيل ان يعني ان بنبيك الذي ارسلت وصفه بهما لانه نبئ اولا وارسل ثانيا، يعني نبئ في اول الامر وارسل فيما بعد، يعني هو أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ، ثم أوحي إليه بأن يبلغ، فصار جمع بين النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للأصول الثلاثة: نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بيقرأ يعني صار نبيا لما نزلت عليه يقرأ، وصار رسولا لما أنزل عليه المدثر، يعني المدثر قم فأنذر، فكان نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يأتي باللفظ الذي فيه الجمع بين الوصفين له صلى الله عليه وسلم. ثم يعني أما ما يعني يأتي عن بعض الصحابة عندما يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا فرق بين اللفظين، لأنهما وصفان للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وصفان لذات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه صحيح ولا يخالف قال رسول الله، ومن قال رسول الله كلامه صحيح ولا يخالف من قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن بعض المحدثين في أنهم عندما يكون الحديث عن شخصين، عن شيخين، نشوف المصنف ثم إنه يقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على دقتهم وعنايتهم ومحافظتهم على الألفاظ التي يعني يسمعونها، وإن كان لا يترتب عليها خلاف أو فرق، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من المحافظة على الألفاظ والعناية بالدقة بمحافظتهم على ما تلقوه وما سمعوه من الرواة، وأنهم يأتون باللفظ كما جاء به، لا أن هناك فرق بين ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ثلاثا ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وبفلان وفلان، هل فيه دلالة على جواز الدعاء على الكافر؟ نعم، يدعى على الكافر وكذلك على الظالم، دعوة المظلوم مستجابة ليس بينه وبين الله حجاب. ويعني الحافظ بن حجر قال لو دعا بالهداية يعني لكل منهما يعني كان أولى، لكن من يحصل منه أذى يدعى عليه لعل الله أن يخلص الناس منه ومن شره. يقول فهل يدخل بذلك عموم الكفار الآن حتى لو نكلوا بالمسلمين وساموهم سوء العذاب؟ يدعى الكفار وعلى كل من يؤذي المسلمين. لا بالآخر، يقول هل يدعى لهم بالهداية مع يعني بشاعة ما فعلوا؟ والله يعني إن دعي لهم بالهداية فالله على كل شيء قدير، ويعني وإن كان دعي عليهم لكونهم عذبوا ونكلوا فإن ذلك سائق وجائز، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. من دخل في صلاته بالتيمم وأثناء صلاته جاء الماء يتم؟ ما تذكر، ما أذكر الجواب. يقول لماذا البخاري رحمه الله يقدم ذكر الأثر الوارد عن السلف على الحديث المرفوع؟ لأنه ليس معنى ذلك يعني تمييزا له عن الحديث، وإنما يعني نقدم الآثار لأنها تتعلق بالترجمة التي يترجم لها، ثم ذلك يأتي بالحديث.